هو حبر الأمة وترجمان القرآن، فقيه العصر وإمام التفسير. لقب بالبحر لغزارة علمه، دعا له الرسول بالعلم والحكمة. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف يكنى بأبي العباس القرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولد والنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته بالشعب من مكة، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات. أسلم يوم فتح مكة وهاجر مع والديه إلى المدينة. عاش عبد الله في كنف الرسول صلى الله عليه وسلم واطلع على عباداته، وبقي ملازما له لم يفارق حتى توفي. صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30 شهرا. وكان ابن عباس منذ طفولته الطاهرة النقية لا يتخلف عن مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصلاة خلفه. مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان يخضب بالحناء، وكان جميلا أبيض طويلا مشربا صفرة، جسيما وسيما صبيح الوجه، مديد القامة، كامل العقل، خارق الذكاء. كان شديد الحرص على طلب العلم، كثير السؤال والتكرار، وكان يسمى البحر لسعة علمه وفطنته. كان شديد الحياء من الله، متواضعا يحب الخير للناس، لا يقابل الإساءة بمثلها، يعفو ويصفح، فكان مثله الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أشد الناس تعظيما لحرمات الله تعالى. كان عبد الله فصيحا تميز بالعلم، فما كان أحد أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ثاقب الرأي، يجلس يوما ولا يذكر فيه إلا الفقه، ويوما التأويل، ويوما المغازي، ويوما الشعر، ويوما أيام العرب. لا يسأله سائل إلا وجد عنده العلم. عالم بأمور القضاء والفرائض. كان ملازما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في مرضه واحتضاره ووفاته، ووصف الأيام الأخيرة للنبي وخروج النبي من مرضه إلى الصلاة وخطبته. ورأى جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وكان عمره لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة. وفي خلافة عمر كان يستشيره في بعض المشكلات ويقربه منه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبه ويدنيه. وكان عمر يقول: ابن عباس فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. كان ابن عباس إذا فسر الشيء رأيت عليه نورا. وكان من أشهر مفسر القرآن من الصحابة، مع أنه كان أصغرهم سنا، حتى لقب بترجمان القرآن. خرج بالناس إلى الحج في خلافة عثمان رضي الله عنه، واستعمله علي بن أبي طالب على البصرة، فبقي عليها أميرا، ثم خرج منها قبل أن يقتل علي بن أبي طالب، وعاد إلى الحجاز وشهد مع علي صفين، وكان أحد الأمراء فيها. سكن الطائف في آخر حياته، وكف بصره بعد حياة مليئة في نشر العلم والدعوة إلى الله. توفي حبر الأمة 68، فمات أعلم الناس وأحلم الناس. ولما توفي جاء طائر لم يرى على خلقته، فدخل نعشه ولم يخرج. فلما دفن تليت الآية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ولا يدرى من تلاها.